تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله مكون الأكوان مدبر الزمان الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، جل ربي عن الشبيه وعز عن الجهات والأماكن. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، يا من أرسلك الله مبشرا ونذيرا. يا رب لك الحمد أن جعلتنا من أمة هذا النبي العظيم، أمة سيدنا وحبيبنا محمد طه الأمين. اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا قد تكلمنا في الحصة الماضية عن خلق سيدنا آدم وكيف خلق هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه نبي رسول بالإجماع لا خلاف في ذلك، وأن الله خلقه من أديم الأرض أي ما كان على وجه الأرض، لذلك سمي آدم. وكذلك شرحنا الحديث الذي فيه إن الله خلق آدم على صورته، وقلنا ليس معناه أن الله موصوف بالصورة، حاشا وكلا، فالصورة من صفات المخلوقات، والله يقول ليس كمثله شيء، والله يقول فلا تضربوا لله الأمثال. إنما قلنا إن الحديث إن الله خلق آدم على صورته أي على الصورة التي هي مشرفة عند الله، على الصورة التي هي مكرمة عند الله، الصورة التي هي ملك لله مشرفة مكرمة. هذه قلنا هذه الإضافة، إضافة الصورة إلى الله، أضاف هذه الصورة إلى ذاته، مش معناتها أنه ربي صورة وإلا جزء، لا، هذه من إضافة الملك والتشريف نقول لها، مش إضافة الجزئية، كقول الله عز وجل أن طهر بيتي، يعني طهر بيتي نسب البيت لنفسه نسبة ملك وتشريف، ليس أن الله حال في البيت أو بجانبه أو غير ذلك. ثم قد تكلمنا كذلك على أن سيدنا آدم ككل الأنبياء، كل الأنبياء وجوههم حسنة، جميلو الخلقة، أجمل خلق الله هم الأنبياء، وأصواتهم حسنة، لذلك قلنا أنه ينبغي أن ننتبه ونعلم أولادنا أن النبي آدم عليه السلام لم يكن كما يدعي البعض أنه كان يشبه القرد أو نحو ذلك، حاشا وكلا، حاشاه، بل نبي آدم عليه السلام كان طويلا وافر الشعر، لم يكن محدودي بظار، نعم كان جميل الصوت، كان جميل الصورة. هذه النظرية التي طلع بها شخص اسمه داروين أن الإنسان أصله قرد، هذه نظرية يعني شيطانية والعياذ بالله، مخالفة لعقيدة المسلمين أصلا، حتى هم الآن في الغرب ما عادوا يدرسونها، ما عادوا يدرسونها، إنما بقيت عند البعض، حتى في بعض بلدان المسلمين البعض يدرسها ويقول إنسان كان قردا على زعمهم. ماذا يقولون؟ يقولون، وهذا كله لما هذه النظرية وضعت؟ لإفساد عقيدة المسلمين. يقولون هذا العالم وجد صدفة، كان كتلة كبيرة من الطاقة، يقولون شيء كبير فيه طاقة ثم انفجر، التي يسمونها بيج بانج، هذه انفجر ثم هذا الانفجار خرجت منه كويرات من نار، فبردت شيئا فشيئا، ثم صارت كرة أخرى تدور حول هذه الكرة، ثم لما بردت خرجت هذه الغازات فصارت سحابا، ثم السحاب نزل به المطر فصارت بحارا. هذا كله يقولون على ملايين ومليارات السنين. أي نعم. ثم بعد ذلك يقولون إذا يعني شيء حصل في الماء مع البرق أو الرعد أو شيء من هذا، فصارت يوجد خلية في الماء، ثم بعد ذلك التصقت الخلايا ببعضها فصارت سمكة، ثم السمكة أعجبها الهواء في الخارج فصارت فأرا، ثم الفأر تسلق فصار قردا، ثم أراد أن يطير فصار طائرا. هكذا على زعم، يعني شيء سخيف. هذا كله لما؟ حتى يعتقد الشباب المسلم أن العالم وجد بغير خالق، ليس الخالق الذي أوجده. من يعتقد ذلك يعني هذا لإفساد عقائد المسلمين. والله يقول وخلق كل شيء، ونحن نعلم أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. يعني كل هذا لما؟ كله مخالف لعقائد المسلمين، وتجد البعض هكذا يأخذونه من غير تحقيق ويعلمونه لأولادهم. نعوذ بالله من غضب الله. ولقد قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أما الذين ورد في القرآن ذكرهم وهم بعض اليهود الذين مسخهم الله قردة وخنازير، هذوما البعض كان في شرع من شرائع الأنبياء الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل. الله أمرهم أن لا يصطادوا السمك يوم السبت، هما كانوا على دين الإسلام، لأن الذي يتبع نبي من الأنبياء يكون على دين الإسلام ليس كما حرفوا الآن. فصار بعض هؤلاء القوم ماذا يفعلون؟ صاروا يرمون شباكهم يوم الجمعة في البحر، ثم يأتي السمك يوم السبت فيتشد فك الشباك ذيك، ثم يخرجونه يوم الأحد. يعني صاروا قلوا نحن يتحيلوا، ثم بعد ذلك صاروا جهارا يصطادون يوم السبت مع أن الله أمرهم أن لا يصطادوا يوم السبت. هذا البعض منهم عصوا الله، ومنهم من كفر بالله والعياذ بالله. والبقية ماذا فعلوا؟ المؤمنون من بني إسرائيل قالوا لا، قالوا نحن نلتزم، قالوا نحن لا نعصي الله لا نكفر بالله. فماذا فعلوا؟ علوا بينتهم سور ليفصل بين المؤمنين والكافرين من بني إسرائيل. فهؤلاء الكفار من بني إسرائيل في ذلك الزمان، هذا من آلاف السنين، في يوم من الأيام الله مسخهم قردة وخنازير، فلما أطل المؤمنون من أعلى السور وجدوا هؤلاء صاروا قردة وخنازير. ولكن لما صاروا قردة وخنازير لم يعيشوا إلا ثلاث أيام ولم يتوالدوا، يعني لم يخرج من نسلهم. مش يقول واحد أنه صار من نسله كذا وكذا. وهذا مصداق قول الله عز وجل في القرآن العظيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نسأل الله اللطف في الدنيا والآخرة. هو كما قلنا سيدنا آدم يعني لما كان ترابا ثم التراب عجن بماء الجنة فصار طينا، الطين صار في الجنة. ثم رب العالمين جعل سيدنا آدم على صورته التي يعني جعل عليها، خلق عليها بقدرته عز وجل. الله لم يكلف ملكا بتصوير سيدنا آدم، يعني ذلك الطين الله لم يأمر ملكا أن يذهب يا ملك من الملائكة وصور سيدنا آدم على هذه المقادير، لا، بل بقدرته وبعنايته ولطفه عز وجل جعل سيدنا آدم على ما كان عليه، يعني صار صورته صورة سيدنا آدم ذلك الطين من غير واسطة ملك. الله عز وجل في هذه الدنيا خلق ملائكة وأمرهم بتسيير أمور السحاب والريح والمطر وكثير من الأمور والرزق وعدة أشياء، ولكن هذا لا يعني أنه يستعين بهم، لا، إنما الملك بخلق الله، والذي يفعله الملك بخلق الله، وتصرف الملك بخلق الله، وتدبير الملك بخلق الله، كل هذا بخلق الله. إذن هؤلاء الملائكة خلقهم الله إظهارا لقدرته، وليس لأنه يحتاجهم، ليس لأنه يستعين بهم. المهم سيدنا آدم لما وضع في الجنة وجعله الله على صورته تلك، جعل إبليس الذي كان اسمه قبل أن يكفر كان اسمه عزازيل، كان اسمه عزازيل هذا قبل أن يكفر، جعل يطيف به، يعني يطوف بسيدنا آدم لما كان طينا، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك. شو معنى رآه أجوف؟ أي فيه تجاويف من الداخل، ليس مثل الحجرة، الحجرة ما فيها التجاويف، أي ليس أجوفة، ليست مثل الملائكة أو الجن. فلما رأى أن فيه تجاويف علم أنه خلق لا يتمالك، أي خلق ضعيف. وفي رواية كان إبليس يمر به، أي يمر بسيدنا آدم وهو لا يزال طينا، فيقول لقد خلقت لأمر عظيم. فقلنا إذن هو قبل أن يكفر إبليس كان اسمه عزازيل، وكان من الجن، لم يكن من الملائكة، ليس كما يقول البعض. إلا إبليس كان من الجن، وردت في القرآن، يعني الله خلقه من مارج من نار، وكان مؤمنا يعبد الله مع الملائكة، ولم يكن من الملائكة. ثم لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم سجدت كل الملائكة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني أمروا بالسجود فسجدوا، إلا من؟ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هو لم يعصي فقط الأمر، بل اعترض على الأمر، استكبر واعترض على الله. شو ما تعترض على الله؟ يعني لم يعجبه حكم الله، لم يعجبه أمر الله ذلك، اعترض عليه. ماذا ورد أنه قال في القرآن؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا كلام إبليس، والعياذ بالله، شبه لكلام بعض الناس الذين عندما يرون شخصا الله رزقه مال، وهم يظنون أن هذا الشخص يعني مثلا كان سيء الخلق أو كان يعامل الناس معاملة حسنة، شي يقول والعياذ بالله، يقول ربي يعطي الفول اللي ما عندوش زروس. هذا اعتراض، هذا يشبه ما قاله إبليس، يعني كأنه هذا الشخص يقول الله ليس حكيم، الله يعني لا يوجد، كأنه يقول الله لا يوجد حكمة فيما يفعله، يرزق فلانا. هذا والعياذ بالله يشبه ما قاله إبليس في خروج عن الدين. إلا إذا قال ذلك بمعنى يا ربي ما هي الحكمة من ذلك، يعني يستفسر عن الحكمة. ولكن أغلب الناس عندما يقولونها ليس الاستفسار الحكمة، يقولها وجههم كشبر، غش، مش عاجبه، وكأنه هو الذي يقسم الأرزاق. أرأيتم سبحان الله كيف أن كلاما كثيرا يقوله الناس ولا يبالون، وتذهب الأيام والسنون ويموتون، ثم عند الموت يكتشفون، والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأس، عادية يسخيلها، يهوي بها في النار 70 خريفا. وتجد كثير من حتى هذا مطلوب، يعني حتى أئمة المساجد الله يبارك فيهم، يعني لابد أن ينبه الناس على هذه الأمور. ويوجد أشياء أهم من المهم، يوجد أولويات. أنت إذا كان عندك طريق فيه شوكة، ثم بعد الشوكة يوجد حفرة فيها سكاكين مغطاط، إذا وقع الشخص فيها يموت، فكيف أنت تحذره من الشوكة وتصف له أين توجد الشوكة وكذا، ولا تخبره عن الحفرة التي سيقع فيها؟ هذا نفس الشيء الذي يفصل في أمور الطهارة، وإذا كان تحت الظفر وسخ والشوكة إذا دخلت في اللحم المكان ذلك عندما يغسل ولا يصل إليه الماء، هل يجزئ هذا؟ والمذي فيه 4 أقوال، وبنية وبغير نية، التفصيل هذا الكل، أي جميل هو هذا التفصيل، ولكن مع هذا التفصيل في الطهارة والأمور نفصل كذلك أمور التي تمس الناس في دينهم، تفسد عليهم دينهم. بعض الناس يسبون الله، بعض الناس يعترضون على الله. انظروا إبليس لما اعترض على الله ماذا فعل به؟ أبلس، أي أطرد من رحمة الله، لذلك سمي إبليس. فكيف أنا أنبه على شوكة ولا أنبه على حفرة تسبب الموت؟ وهذه لا تسبب الموت فقط، بل تسبب فسادا في العقيدة وفسادا في الدين. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. وقد ورد أن إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. هو أراد أن يبقى حي إلى يوم البعث، يعني يوم خروج الناس من قبورهم، هذا هو البعث، خروج الناس من قبورهم. لكن الله لم يجبه لدعوته تلك، الله أخره إلى النفخة الأولى، النفخة الأولى نفخة سيدنا إسرافيل التي هي قبل البعث. لما أخره للنفخة الأولى حتى يذوق الموت. لذلك قال رب العالمين: قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يوم الوقت المعلوم يعني يوم زمن نفخة الإهلاك تتسمى، وهي نفخة سيدنا إسرافيل في البوق، فيموت كل حي من الإنس والجن من هول ذلك الصوت. وقد قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. إلا وجهه أي إلا ملكه، فالله عز وجل ملكه صفته لا يفنى ولا يبيد. وهذه كل شيء هالك إلا وجهه فسرها الإمام البخاري بأن الوجه هنا معناه الملك. والإمام البخاري من السلف الصالح، من أكابر السلف الصالح، وهذا موجود في صحيح البخاري، فيعلم من هذا أنه يجوز أن نتأول معنى الوجه على معنى يليق بالله. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا العلم النافع الذي ننتفع به، وأن نكون سببا في اهتداء غيرنا، وأن يهدينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. يا رب، بجاه النبي الكريم سيدنا محمد طه الأمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.